يسأل ويقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعمال الإنسان إذا مات انقطعت: صلاته، صدقاته، تسبيحه، قراءته، إلى غير ذلك، انقطعت موته، لأن العمل ينقطع بالموت سواء الحياة. لكن إذا كان له أعمال قدمها في حياته جارية يبقى له أجرها هذه الثلاث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منها صدقة جارية، مثل وقف أرض أو بيت وقفه فظلة في وجوه البر في أعمال الخير، صدقة الفقراء والمساكين، كتابين المساجد، إلى غير ذلك، يلحقه أجره. مسجد بناه المسلمين يلحقه أجره، مدرسة بناها المسلمين، طريق أصلها المسلمين، إلى غير هذا. هكذا العلم ينتفع، علم الناس العلم له أجر عظيم لتعليمه الناس العلم، أو كتب ألفها في العلم في الشرع له أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم الذي خلف، او علوم اخرى نفعت الناس مما اباح الله فله اجر ذلك، لان هذه صدقه جاريه. وهكذا اذا كان له اولاد يدعون له هذا ينفعه كثيرا، اذا له اولاد صالحون يدعون له يستغفرون له هذا فيه خير عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.